والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع من يعاديك ويفجرك. لا نحصي ثناء عليك ربنا، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم بك آمنا ولك أسلمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وفيك خاصمنا ولك احتكمنا وبك استعنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرفنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نديد له، ولا نظير له، ولا وزير له، ولم يتخذ في ملكه صاحبة ولا ولدا. ما شاء الله كان، وما لم يشأ الله لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عزيزا حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة وأنار الطريق. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبي عن أمته. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد قام العباد في الأيام الماضية وفي الأسابيع التي قد انصرمت بأعمال جميلة وجليلة وكبيرة، وقاموا بختم هذا العام بعبادات عظيمة، وبعضها من أركان الإسلام. وختاما انتهى حج بيت الله تعالى الحرام، بعد أن توافد المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها إلى الأراضي المقدسة وإلى البقاع الطاهرة وإلى بيت الله تعالى العتيق، الذي من دخله كان آمنا، وأدوا فريضة الله سبحانه وتعالى وما أوجبه الله عز وجل عليهم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم. وفي نفس الوقت، الذين لم يوفقوا لحج بيت الله الحرام، منهم من صام التسع من ذي الحجة، ومنهم من صام يوم عرفة، ومنهم من تصدق وأنفق وبذل ما عنده وما في وسعه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وإن الحسنة تجر الحسنة، كما أن السيئة تجر السيئة. لذلك الذي يفعل الطاعة الله عز وجل يبارك له في الطاعة، ومن هذه البركات أن يوفقه الله تعالى لطاعة بعدها. لذلك إن الله سبحانه وتعالى عندما أمر العباد بهذه الأمور الكبيرة، حتى يغفر لهم ذنوبهم، وحتى يطهرهم، وحتى يلقوا الله عز وجل بقلوب سليمة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك قال الحسن عليه رحمة الله: إن للحسنة، أي للأشياء الحسنة والأعمال الصالحة، قال إن الحسنة ضياء في الوجه ونور في القلب وسعة في الرزق، فإن هذه الحسنة إذا فعلها الإنسان ابتغاء مرضات الله عز وجل فإن الله تعالى يوسع له في رزقه وماله وينور له في وجهه وينير له الطريق ويجعل قلبه مضيئا. القلب إذا أضاء بنور الله سبحانه وتعالى فإن صاحبه على خير عظيم. لذلك لقد فعلت الطاعات ولقد قرئ القرآن. أحبة الكرام، إن الناظر لحال كثير من الناس يجد أن هنالك حركة دهوبة في الطاعة، حجاج ومعتمرون، طلاب يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى، مساجد تبنى ومساجد بنيت قد عمرت، ولكن في الوقت نفسه أحبة الكرام حتى يكون الإنسان صريحا مع نفسه ومع غيره لا بد لنا أن نعلم ما هو الداء حتى نعلم ما هو الدواء. انتهى الحج، فماذا بعد الحج؟ لقد قام الناس بأعمال جميلة إذا كانوا حجاج بيت الله الحرام أو الذين لم يوفقوا لأداء الحج. الله سبحانه وتعالى عندما فرض هذه الشرائع والأحكام حتى تكون القلوب سليمة وحتى تكون العبادة لله وحده لا شريك له وحتى تكون التبعية المطلقة لرسولنا عليه الصلاة والسلام، ولكن الناظر مع هذا الخير الكبير ومع هذا الفضل العظيم يجد أن منكرات قد تفشت، وأنكر المنكرات هو الإشراك بالله عز وجل. وما أدراك ما الإشراك بالله سبحانه وتعالى؟ جريمة نكراء بشعة فظيعة يعلن عنها في وسائل الإعلام وينادى غير الله عز وجل في لوحات مضيئة وفي مطاعم وكافتريات وفي خلف السيارات جهارا نهارا، وهذا من أكبر المنكرات وأنكرها، وهذا هو سبب التأخير وسبب النسى. على صعيد آخر نرى بدعا ومحدثات من الأمور حتى للأسف الشديد من بعض الحجاج، لا نقول كل الحجاج ولكن كثيرا منهم يرجعون ببدع ومحدثات من الأمور، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فإذا حج الإنسان لا بد أن يحج على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا صلى قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا ذكر الله تعالى عليه أن يذكر الله تعالى كما ذكره رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك المسلم يتقيد بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أما ما نراه من محدثات من البدع والمنكرات من الأمور التي ما أمر الله تعالى بها ولا حث النبي عليه الصلاة والسلام عليها، إنه أمر يدعو الإنسان يحتار. هؤلاء الذين يعبدون الله عز وجل إذا كان حجاجا ومعتمرين أو إذا كانوا معملين للمساجد أو إذا كانوا في حلقات التلاوة يتلون كتاب الله عز وجل، هل لم يفهموا القرآن ومراد الله سبحانه وتعالى؟ أم هل الأهواء والعادات والتقاليد والسير خلف الرجال استحكم على القلوب إلى هذه الدرجة؟ أمور عظيمة ومعاصي كبيرة، تبرج وسفور، زنا وإختلاط، وأغاني ماجنة، ومدائح شركية، وهذا كله نذير شر. لذلك قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. لماذا أهلك الله تعالى الأمم من قبلنا؟ لماذا السبب هو الفساد. إذا كان فساد عقدي أو فساد أخلاقي أو غير ذلك من أنواع الفساد، والله عز وجل لا يحب الفساد، والله تعالى يبغض المفسدين. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إن الله لا يحب المفسدين، وإن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحب الله الحق لكلماته ولو كره المجرمون. أمور عظيمة إذا راها الإنسان ويرى الحركة الدؤوبة على الطاعة يستغرب استغرابا شديدا. فما هو السبب؟ السبب أحبة الكرام أن العبادة يجب على الإنسان إذا عملها أولا أن يعملها وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى، ليس وفق هواه. إذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يخاطبه رب العزة والجلال قائلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس. النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ربه عز وجل أن يقول وأن يتعبد وأن يتلفظ وفق ما أوحاه الله سبحانه وتعالى. لذلك يجب على العبد أن ينضبط وفق ما أراد الله عز وجل، ليس وفق ما تشتهي بنفسه، وليس وفق ما يريده خاطره وزملاؤه وعشيرته ومشائخه وآباؤه. هذا لا يجدي الإنسان يوم القيامة، لأن يوم القيامة السؤال عظيم والوقوف بين يدي الله تعالى طويل. لذلك قال الله سبحانه وتعالى محذرا العباد عن هذا الأمر: اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. الله سبحانه وتعالى تبرأ في الأيام الماضية وفي مناسبة الأضحى والعيد من أهل هؤلاء الأهواء ومن أهل هذه الجرائم المنكرة. قال سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وتعلمون الحج الأكبر هو يوم العيد، سماه الله عز وجل بيوم الحج الأكبر، يوم العيد ويوم الفرحة ويوم السرور، يعلنها ربنا سبحانه وتعالى براءة. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. نعم والله غير معجز الله. من عبد غير الله تعالى والله لا يضر إلا نفسه، وله من في السماوات ومن في الأرض، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لذلك جاء في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقض ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لذلك قال تعالى: فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. ما هو أفضل الخلق على الإطلاق؟ هو رسولنا عليه الصلاة والسلام، يخاطبه رب العزة والجلال قائلا: ولقد أوحي إليك أي يا محمد وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والمرسلين لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخافرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لذلك كثير من الناس لم يفهموا مراد الله سبحانه وتعالى، وهذه من المصائب العظيمة. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. عبد يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يصلي لله، وفي صلاته يناجي ربه عز وجل قائلا: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم بعد ذلك يعبد غير الله ويستعين بغير الله ويعتذر في غير الله. وإذا نصح وكلم في العقيدة غضب وتغير لونه وانكمش وجهه. قال تعالى في الثانية بعد السبعين من سورة الحج: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. لذلك